الآن الوشم بالنسبة للإخوان اللي ليسوا من البلاد، الوشم إقليم من أقاليم نجد، وهو يقع في الشمال الغربي من جبل طويق، لأن يعني جبل طويق هذا ممتد على شكل الهلال في جزيرة العرب، جبل العارض هذا اللي عليه الرياض على شكل هلال في جزيرة العرب، وهو أكبر جبل في جزيرة العرب وأطول جبل، من الغاط والزلفي رأسه من شمال ويمر على الرياض، وإذا جاء عند الجنوب انحنى وذهب لين يذهب إلى الربع الخالي، والآن آخر ما يرى هذا الجبل في منطقة هناك محاذية لشمال نجران اسمها المندفن، المندفن لأن الجبل يندفن فيها في الرمل، لكن علماء الجغرافيا يقولون هو لا ينتهي، لأنه بعد الربع الخالي يخرج في شمال حضرموت نفس التكوين الجيولوجي ويمتد إلى بحر العرب، فهو جبل ضخم هذا اسمه العارض واسمه طويق. نحن الآن هنا في منطقة العارض، الشمال الغربي في منطقة الوشم، وهي منطقة تميم، أغلب أهلها تميم في أول الدهر، منها مرأة كان اسمها مرأة مسمى على قبيلة امرؤ القيس التميمية، وهي الآن يسمونها مرات، ومنهم شقرة ومنها ثرمدة ومنها وثيفية لأنها على شكل أثافي، وهذه بلد جرير الشاعر التميمي، ومنها الحريق، ومنها كل المنطقة هذه. ثم يقع شمالهم إقليم آخر اسمه إقليم سدير، ثم يقع شمالهم الغاط والزلفي، ثم يقع شمالهم القصيم، كل هذه أقاليم نجدية. الآن الوشم هذا أقرب شيء للعارض، لأن أهل العارض إذا بغوا مكة والحجاز يروحون مع الوشم. فيه ثلاثة علماء، العلماء الثلاثة ذولا كل آفتهم واحدة، وهم أحمد بن إبراهيم في مرات، ومحمد بن عباد الدوسري في ثرمدة، ومحمد بن عيد الهذلي في ثرمدة، ومرات وثرمدة الآن بينهم 4 كيلو، والآن شبه يعني قريب تندمج. فننظر الآن وش مشكلتهم الآن. قال: رسالة الشيخ إلى أحمد بن إبراهيم مطوع مرات من بلدان الوشم، وفيها بيان الأشياء التي يكفر مرتكبها ويجب قتاله، والفرق بين فهم الحجة وقيام الحجة، وكان قد أرسل إلى الشيخ رسالة فأجابه الشيخ قائلا. هو أرسل هذا العالم مطوع، ترى عند أهل نجد ليس مثل مصطلحنا اليوم، حنا اليوم المطوع عندنا هو المتنسك يسمونه مطوع، لا، أهل نجد عندهم العلماء نوعين، إذا كان عالم ولي القضاء يسمونه الشيخ، وإذا كان عالم ولم يلي القضاء يسمونه مطوع، ولو كان أعلم من القاضي، بس إنه مطوع يعني عرف عندهم إن هذا مطوع يعني إمام البلد ومفتيهم ومعلمهم، لكنه ما ولي القضاء، فيسمونه مطوع البلد الفلاني، يعني شيخهم يعني إمامهم يعني مفتيهم، لكنه لم يقضي بينهم. فقال هذا أحمد بن إبراهيم، ولا أدري هو من أي قبيلة، وأغلب الظن تميمي، وسأبحث إن شاء الله عنه. أرسل الشيخ رسالة، فقال الشيخ ردا عليه: من محمد بن عبد الوهاب إلى أحمد بن إبراهيم، هدانا الله وإياه، وبعد ما ذكرت من مسألة التكفير وقولك أبسط الكلام فيها، المطوع هذا ما أخذ الأمر من ساعة، والشيخ يتلهب لأنه يقول سيأتي مرسل الشيخ يقول وضح للتكفير، هو كأنه مو مهتم، وسيظهر في الرسالة الآن. قال: فلو بيننا اختلاف أمكنني أن أبسط الكلام أو أمتنع، لو كان بيننا خلاف جذري حسب رسالتك يمكنني عندها أن أبسط الكلام أو أمتنع، أما إذا اتفقنا على الحكم الشرعي، يعني في التأصيل نحن متفقين أنا وياك حسب رسالتك، لا أنت بمنكر الكلام اللي كتبت لك، أنت ما تنكر كلامي، ولا أنا بمنكر العبارات اللي كتبت إلي، إذن كلامك صحيح وكلامي صحيح، ما بين اختلاف، ليش أبسط الكلام في التكفير؟ قال الشيخ: وصار الخلاف في أناس معينين، هذا مربط الفرس، ليش أبسط لك الكلام؟ الشيخ رحمة الله عليه ما يبي يضيع وقته، تعال فصل لي مفصل. قال كلامك أنت صحيح، خلاص أنت كلامك واضح وكلامي واضح، مربط الفرس بيني وبينك ما هو؟ المعينين. يوم جينا في المعينين وقف حمار الشيخ عند العقبة وقال: الكلام ممتاز والتأصيل ممتاز، كلامك في التكفير ممتاز، بس فلان وفلان وفلان ينطبق عليهم الكلام. قال الشيخ: تعال أختصر لك الكلام اللي بيني وبينك الآن، الكلام في المعينين. قال: والمعينين ذولا اللي أنت وقفت عندهم، اللي وقف حمار الشيخ عند عقبتهم، أقروا أن التوحيد اللي ندعو إليه دين الله ورسوله، هذا واحد، وأن الذي ننهى عنه في الحرمين والبصرة والحسا هو الشرك بالله، مقرين المعينين ذولا. ولكن هؤلاء المعينون هل تركوا التوحيد بعد معرفته وصدوا الناس عنه، أم فرحوا به وأحبوه ودانوا به وتبرأوا من الشرك وأهله؟ لابد أنك تحرج هذا المطوع، تعلمه بالواقع حتى ما أخذها من ساعة. الآن نحن ما عندنا مثل فقه الشيخ، يكتب لك واحد يقول أبسط لي، فصل لي، أفتني، وتروح أنت تسترسل معه، وقف أنت وش يفصل لك؟ هذول المعينين اللي أنت واقف عندهم، علمني أول شيء بحالهم. يا مجد التوحيد اللي هم يقرون أنه التوحيد، وش سووا معه؟ أحبوه؟ دانوا به؟ رفعوا رؤوسهم به؟ تبرأوا من الشرك وأهله؟ ولا الأخرى، تركوا التوحيد وصدوا الناس عنه؟ قال: فهذه ليس مرجعها إلى طالب العلم، بل مرجعها إلى علم الخاص والعام. الواقع ما مو مرتبط بطالب علم، الواقع يعرفونه حتى العوام، وش واقع هؤلاء؟ سبحان الله العظيم. الآن هذول العلماء المشركين واقعهم واضح، حتى في الانترنت وفي الشبكة وفي اليوتيوب واضح موقفهم، يعرف الخاص والعام، لكن الحكم واضح. لكن يبقى بس اللي عنده فهم عن الله وعن رسوله ويضع الأشياء موضعها. قال مثال ذلك: إذا صح أن أهل الحساء والبصرة يشهد، الحساء اللي هو الأحساء، يشهدون أن التوحيد الذي نقول دين الله ورسوله، وأن هذا المفعول عندهم في الأحياء والأموات هو الشرك بالله، ولكن أنكروا علينا التكفير والقتال خاصة. هذه حيلة شيطانية استخدمت حتى مع الأنبياء. يقولوا وش قال أبو جهل للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أبو جهل وأصحابه أبو لهب وش قالوا له؟ قالوا أدعو للتوحيد وحذر من الشرك، لكن لا تكفر المعينين، ولا تسف أحلامنا، ولا تسب آبانا، ولا تسب آلهتنا. وعند ذلك نحن وأنت إخوة، بل نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة، ولا نعبد نحن إلهك كما تشاء. عندنا نقطة واحدة فقط، وهي أن تسكت عنا ولا تكفرنا ولا تكفر أهلنا، وادعو للتوحيد. اللي هو السلفية المعاصرة الآن في مصر وفي الشام وفي العراق وفي كل مكان، تدعو للتوحيد بس لا تكفر المشرك، فضلا عن أنك تحيي مسألة الهجرة حال الاستضعاف والقتال حال القوة، وأنك تقول إن هؤلاء مستحقين للقتال مع الإمام والعدد والعدة، وفي وقت الضعف واجب الهجرة عنهم، وأنهم كفار بأعيانهم. هذه مربط الفرس. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، مع أن الرسل لم تشرك قط، لكن تعودون إلى ما كنتم عليه، أنكم ما تنكرون علينا ولا تكفروننا. يوم جاء الشيخ نفس الكلام، قالوا يا شيخ محمد، كل علماء الأرض، يا شيخ محمد اللي تدعو له هو دين الله ورسوله، واللي عليه الناس هو دين أبو جهل وأبو لهب، ونحن نريد منك شيء واحد، أدعو لدين الله ورسوله وحذر من دين أبو جهل وأبو لهب بس لا تكفر. يحسبون المزح، يحسبون مسألة في الوضوء ولا لا تكفر، فضلا عن يصير عندك سيف وتقاتل. إذا قاتلتهم من قاتلهم نحن مع ضدك، نقاتل معهم ضدك. لا تقول هجرة وقتال وتكفير، خليك على التوحيد، خليك ممتاز مع الناس، هذا يدعو للشرك وانت تدعو للتوحيد والامور ماشيه. قال الشيخ: انكروا علينا التكفير والقتال خاص، وهذا سياتي في هذه الرساله واللي بعدها واللي بعدها، كل الرسائل هذه حيله شيطانيه. لو قالوا للشيخ لا هذا مو بالتوحيد، ضحكوا عليهم الناس، قالوا القران يقولون الشيخ على الحق. هو الحيله انك تقول هذا هو التوحيد، بس مشكله وتغمغمها شوي، المشكله الشيخ يكفر الله يهديه، ويستعجل في تكفير الناس، وهذول اهل لا اله الا الله، احنا نشوفهم يصلون ونشوفهم كذا، وعنده جرأة مثل ما قال ابن بسام هذا الهالك صاحب شرح البلوغ وغيره. يام صار ناس في القصيم، ناس يكفرون المشركين ويبرؤون من الرافضة والصوفية ولا يسافرون لهم، وناس يقولون لا نحب التوحيد بس ما نكفر لا رافضة ولا صوفية ونروح لهم في بلادهم. يام جاء ابن بسام في كتاب علماء نجد يعلق على، قالوا صحيح ان الفرقتين موجودة في القصيم، لكن كلهم متفقين على، بالنص ترى موجود في ترجمة من جاسر غير، كلهم متفقين على أنواع توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، وكلهم إخوان نزغ الشيطان بينهم. وحقيقة الخلاف بين الطائفتين في القصيم، لأن القصيم هو اللي كان مشهور الخلاف بينهم، إن في طائفة يقصدها التوحيد عندهم جراءة وجسارة على تكفير بعض الطوائف الإسلامية يعني الشيعة والصوفية والمنع من السفر إلى بلادهم، وفي طائفة أخرى عندهم ورع وتقوى وديانة إنه ما يكفرون الشيعة والصوفية ولا يمنعون من السفر إليهم، فنزغ الشيطان بينهم. يا سلام، يا سلام على العرض هذا، حتى إبليس ما يقدر يقوله كذا. على التوحيد، عندهم جسارة وقلة حياة وتجرع على الناس، وهذولا عندهم ورع وتقوى إنهم ما يكفرون الشيعة وصف. هذا نفس كلام شيء. لكن بسام مالك بن عبد الوهاب اللي يوريه قدره هو مثاله. قال الشيخ: والمرجع في المسألة إلى الحضر والبدو والنساء والرجال. يعني تعال ترى المسألة مين بيني وبينك، تراهم دائما شو يقولون طلاب العلم اللي فيهم فساد، يقول شوف العامة لا يسمعون عن خلافاتنا، خل مشاكلنا بيننا. ليش؟ العامة صدرتنا، تقدمنا في المجالس وتقول تعال يا شيخ وتكرمنا، وإذا شافونا مختلفين بعدين تروح رئاستنا، خل مشاكلنا بيننا. قال الشيخ: لا، المسألة اللي بيني وبينك المرجع فيها الحضر والبدو والرجال والنساء. هل أهل قبة الزبير وقبة الكواز تابوا من دينهم واتبعوا ما أقروا به من التوحيد أم هم على دينهم؟ شوف هذا يقول الشيخ ما يكفر قبة الكواز، ها هذا قبة الكواز. قال الشيخ: هل هم تابوا من الشرك وأسلموا واتبعوا التوحيد أو هم باقين على دينهم الشرك؟ ولو يتكلم الإنسان بالتوحيد عندهم سلامته أنهم يأخذون ماله، يعني أفضل الأحوال أن يسلم منهم على أساس أن يغرم ماله كله أو تروح نفسه مع ماله. هذول هم هو أنت اللي شاكن فيهم يا ابن إبراهيم، هذا اللي أنت شاكن فيهم. قال الشيخ: فإن كنت تزعم أن الكواوزة، يعني نسبة الكواز وأهل الزبير، تابوا من دينهم وعادوا من لم يتب فتبعوا ما أقروا به وعادوا من خالفه، هذه مكابرة. إذا قلت والله أن أهل الأضرحة تايبين وموحدين وبشرك هدموا القبور وأحبوا التوحيد وعادوا المشركين، الآن لو واحد سلف يقوله مثلا في مصر يقول أبشركم ترى الصوفية تابوا من الحسين والبدوي وما عاد أحد يروح وهدموا القبر ووحدوا، هذه مكابرة. الحضر والبدو والرجال والنساء يدرون أنهم على دينهم. وإن أقررتم أنهم بعد الإقرار صاروا أشد عداوة ومسبة للمؤمنين والمؤمنات، هذا اللي حاصل الآن، أشد عداوة ومسبة، كما قالوا في الأزهر في المؤتمر العام الماضي، قالوا الوهابية أشد علينا من الصهيونية، وصدقوا وهم كذب، صدقوا الوهابية أشد عليهم من الصهيونية، لأن الصهيونية أخوانهم والوهابية لو عندهم سيف وتيسر القتال قاتلهم هم ولا غيرهم. الوهابية تقاتل حتى أولادها على التوحيد ليس على الخروج، ولذلك هذا المؤتمر عنوانه الوهابية أشد علينا من الصهيونية، وصدقوا ما بينه وبينهم للتوحيد والشرك. وعالم الأزهر الأكبر اللي يمدحونه صاحب الظاهر كتاب دخلت الخير للأزهر، واحد اسمه الظواهري جد الخارجي، هذا مؤلف كتاب اسمه يهود لا حنابلة عن أهل التوحيد. واليوم واحد موجود الآن في مصر شيخ الطرق الصوفية اسمه أبو العزائم ما أدري اسمه، مؤلف كتاب الآن موجود في النت اسمه يهود لا حنابلة. هذا حقيقة الوضع بينه وبينهم، ما في تمليس مثل شغل ابن بسام، يقول العبودي شغل ابن بسام تمليس يملس، لا، المسألة توحيد وشرك صح، بينه وبينهم السيف، كما قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. قال مجاهد: الذين ظلموا جادلوهم بأطراف السيوف، جادله لكن بأطراف السيوف، واللي ما ظلموا جادله باللسان. قال الشيخ: وكما يعرف الخاص والعام، وصار الكلام في أتباع المويس وصالح بن عبد الله، هذا صالح بن عبد الله بالخيل بعد من أهل القصيم، والمويس من أهل المجمع، وصاروا كلهم من الشياطين اللي حاربوا الشيخ، هل هم مع أهل التوحيد أم هم مع أهل الأوثان؟ بل أهل الأوثان معهم، ما نقول أنهم هم مع الأوثان، أهل الأوثان يتبعون هم الرؤوس، وهم حزبة العدو، هم اللي حزبون العدو، وهم حامل الراية، راية الشرك. والكلام في هذا نحيل على الخاص والعام. يا أحمد إبراهيم لا تقول لي تتكى على أريكتك وتقول لي والله يا شيخ بالله الله يرحم والديك فصل لي في المسألة. قال الشيخ: شو فصل لك المسألة؟ ما بيها تفصيل، المسألة يبغى لها بس وضع النقاط على الحروف. قال: فودي، يعني رغبتي، أنك تسرع بالنفور وتتوجه إلى الله. يعني واضح من رسالة ابن إبراهيم أنه متكي على ريكته ويبغى المسألة علمية وحرية، وناقشني وناقشك. قال الشيخ: انفر انفر وانطرح بين يدي الله، وتنظر نظر من يؤمن بالجنة والخلود فيها ويؤمن بالنار والخلود فيها، وتسأل ربك بقلب حاضر يهديك الصراط المستقيم. مسألة توحيد وشرك، شوف شوف الكلام اللي من قلب كيف، ترى هذا رسالة شخصية، لا تحسب هذه رسالة يعني الشيخ تعبان عليها ولا بيرفع راسه بها ولا بي، هذه رسالة شخصية بينه وبين شخص، وكلها رسائل الشيخ يبذل دمه فيها ويرسلها خفية وما درى أنها بتنتشر، ما درى أنها بعد قرون نقرأها. هذه رسالة ينصح بها واحد يقول انطرح بين يدي الله وانجو بنفسك، لكن النية بهذا وامثاله رفعه الله. قال هذا مع انك تعلم ما جرى من ابن اسماعيل ولد ابن ربيعه سنه الحبس لما شكونا عند اهل قبه ابي طالب يوم يكسيه صايه يوم راحوا للمشركين كساه كسى العالم هذا صايه يعني كساه لباس اعطاه هديه وجميع من معك من خاص وعام معهم الى الان كلكم ربعك ترى معهم الى الان وتعرف روحه المويس واتباع لها القبه الكواز وسي الطالب يوم يكسي صايه بعد ويقول لهم طالع الناس ان ينكرون قببكم راح من نجد يروح للزبير يقول طالع الناس في نجد ينكرون قببكم يعني طالع صباه في نجد مثل ما قال عن محمد صلى الله عليه وسلم هذا الصابئ يقول طالع الناس ان ينكرون قببكم وقد كفروا وحل دمهم ومالهم كفر التوحيد وحل دمامهم ذحين من الخارجي وصار هذا عندك وعند أهل الوشم وعند أهل السدير وعند أهل القصيم من فضائل المويس ومناقبه يوم راح لأهل الزبير وقال لهم الكلام هذا وأنت الحين تقول فصل لي في التكفير وهم على دينه إلى الآن مع أن المكاتيب اللي أرسلها علماء الحرمين مع المزيودي سنة الحبس عندنا إلى الآن تتناك أي تنتظرك هذه لغة مشهورة عربية أن تنى الشيء يعني انتظره ومنه من التأني يقول المكاتيب تراها عندنا إلى اليوم تنتظرك وقد صرحوا فيها أن من أقر بالتوحيد كفر وحل في واو ساقطة وحل ماله ودمه وقتل في الحل والحرم يا سلام من أقر بالتوحيد كفر وحل ماله ودمه وقتل في الحل أو في الحرم حتى ما يعاملوه معاملة المشركين قال الشيخ ويذكرون دلائل على دعاء الأولياء في قبورهم إن يقررون دينهم منها قول تعالى لهم ما يشاءون عند ربهم يعني الأولياء فإذا كان لهم ما يشاءون عند ربهم ندعوهم ونستغيث بهم ونصرف لهم العبادة قال الشيخ فإن كانت ليست عندك يعني الشيخ شاك إن المكاتب هذه عنده ولا صبرت لين تجي فأرسل إلى ولد محمد بن سليمان في وشيقر وسيف العتيجي يرسلونها إليك إن كانك أنت ميب عندك المكاتب لأن الشيخ شاك إن المكاتب هذه عنده عند عالم مرات هذا إن كان ميب عندك وما صبرت لين تجيك أرسل لفلان وفلان ترى عندهم المكاتب هذا العلماء اللي أنت شاك فيهم هذا كلامهم يقولون بن عبد الوهاب ومن دخل في دين التوحيد كافر حلال الدم والمال يقتل في الحل والحرم وأنت الآن تقول بسطري في التكفير وشاك فيهم قال وهم يجيبون عن قوله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أنهم يدعون على أنهم المعطون المانعون بالأصالة أن البشر هو اللي يعطي ويمنع وأما دعوتهم على أنهم شفعاء فهو الدين الصحيح ومن أنكره قتل في الحل والحرم يقول الشيخ أنهم يؤولون هذه الآية يقولون إذا كنت تعتقد أنه هو المعطي المانع بالأصالة يمكن لكن نحن نعتقد أنهم شفعاء فلذلك نستغيث بهم نقول يا حسين يا بدوي يا فلان يا فلان أعطنا لأن الشفيع لهم ما يشاءون عند ربهم هذا دين المشركين نفس كلامه بجهل أبله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى قال الشيخ وأيضا جاءنا بعض المجلد اللي صنف القباني يوم استكتبوه أهل الحسا وأهل النجد أهل الحسا وأهل النجد راح الواحد قال القباني إما عراقي أو شامي وقالوا ألف لنا في الرد على ابن عبد الوهاب حرب قامت هذا الصاب اللي يزعمون أثار العراق والشام والبصرة والحرمين ونجد والحسا كل قب كل حسب دينه قال وفيه القباني هذا نقل الإجماع على تحسين قبة الكواز وأمثالها وعبادتها ما شاء الله الإجماعات هذه اللي راحت خرافة الإجماع هذا راح خرافة إجماع على تحسين عبادة قبة الكواز وبيلقى إجماع من الهيتمي والأشعرية والجهمية والصوفية وكلهم يزينون الكلام هذا يقول هذا العلماء الملة مثل ما يقولون اليوم إذا تكلمت الأشعرية قالوا هذا علماء الدين وأركان الإسلام بيلقى مثل دولة من يؤيده على شركه هذا بل يلقى من المشاهير من عنده مثل هذا مثل ديوان بن حجر العسقلاني وأمثاله بيلقى فيه نفس قبة الكواز وأمثاله قال الشيخ وعبادة سيد الطالب ويقول في تصنيفه إنه لم يخالف في تصنيفه إلا ابن قيم وابن تيمية وعشره أنا عاشرهم ابن عبد الوهاب فالجميع 12 فإذا كان يوم القيامة اعتزلوا 12 دول وحدهم عن جميع الأمة يا ذنب الأمة هذه اليوم يقول لك الأمة كل الأمة وشو الأمة مثل ما قال الآن 10-12 بيطلعون برا في الموقف والأمة كلها مع هؤلاء العلماء قال وأنتم إلى الآن على ما تعلم مع شهادتكم أن التوحيد دين الله ورسوله وأن الشرك باطل، وأيضا مكاتب هلال حسن موجودة. أما بن عبد اللطيف وستأتي رسالته، وبن عفالق هذا نال مشرف من جماعة الشيخ، وبن مطلق فحشوا بالزبيل أو فحشوا بالزبيل، يعني كالون السب بالزبيل، مو حتى بالملعقة ولا يملون الزبيل من، قال أي إسبابة التوحيد واستحلال دم من صدق به أو أنكر الشرك. هذول العلماء فالحساء ما تركوا شيء، مؤلفات وكتب وسعي، بعضهم راح الحرمين، بعضهم يحشون بالزبيل من سب التوحيد وأهله، وهم أصلا حشوا زبيل. قال ولكن تعرف ابن فيروز إنها قربهم إلى الإسلام، شوف مشركوا، ابن فيروز ترى ابن عمه الشيخ من آل مشرف، يقول هذا مشرك لكن أقربهم إلى الإسلام، وهو رجل من الحنابلة، وينتحل كلام الشيخ يعني ابن تيمية وكلام ابن القيم خاصة، ومع هذا صنف مصنفا أرسله إلينا قرر فيه أن هذا الذي يفعل عند قبر يوسف وأمثاله هو الدين الصحيح. حتى تعرف أن التوحيد اللي حنا اليوم فيه من 300 سنة ما جاء بضحك ولا أبسط لي المسألة شيخ عفى الله عنك واكتب لي خلنا نستانس، لا، جاب مثل هذا مصنفات وضرب وجهاد وهجرة وقتال وشغل إلين أخمد الله نار الشرك والمجوسية وأوقد الله نار التوحيد وأهله ببركة الشيخ هذا وأمثاله. قال واستدل في تصنيفه هالخايب هذا الحنبلي الفيروزي هذا، وش دليله؟ قول النابغة مشرك يحتج بمشرك، النابغة يقول أيا قبر النبي وصاحبيه ووا مصيبتنا لو تعلمون. وفي مصنف ابن مطلق يستدل بقول الشاعر، شوف هذه أدلتهم، وكل شفيعا يوم لا ذو شفاعة سواك بمغن عن سواد بن قاربي. ولكن الكلام الأول أبلغ من هذا كله، يقول اترك كلامي في ذولا كلهم، الكلام الأول وشو؟ شهادة البدو والحضر والنساء والرجال أن هؤلاء الذين يقولون التوحيد دين الله ورسوله ويبغضونه أكثر من بغض اليهود والنصارى، ويسبونه ويصدون الناس عنه ويجاهدون في زواله وتثبيت الشرك بالنفس والمال خلاف ما عليه الرسل وأتباعهم، فإنهم يجاهدون حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. يقول أنا بيني وبينك بس شهادة العامة كله، أنت مو مشكلتك في التأصيل ولا مشكلتك الهوى. ولذلك قال الشيخ بعدها وأما قولك أبغى شاور إبراهيم، هذا هو مربط الفرس عندي، ودي شاور إبراهيم. إبراهيم من هو؟ إبراهيم بن سليمان العنقري، طاغية الوشم الأكبر اللي قتل هو بن عيد، سيأتي الثالث من العلماء ذولا، قتل في يوم الصحن سنة 1180. إبراهيم هذا طاغية، إبراهيم السليمان العنقري طاغية بمعنى الكلمة، كان يفرض عليهم إتاوات كما مر معنا في رسالة الشيخ لها شقرة، يوم قال يا صماصيم بن يزيد يأخذ منكم المجرم هذا إتاوة كأنكم يهود، مر معنا. يقول عاد هذا رعي مرات، هذا كل الكلام هو فاهمه وعارف التوحيد، بس عنده مشكلة واحدة، ودي يشاور إبراهيم إن أذلي بالتوحيد وحد، وإن ما أذلي أنا مع ربعي. هذا هو محز الكلام، وهذا الآن موجود. لو قلت للتبليغي يوحد الله قال بشاور ربعي والله ما يبتركن جماعتي، وإن قلت للإخواني يوحد الله واترك هذا قال بشاور حزبي واللي عندي بيعة، وإن قلت للصوفي وإن قلت للرافضي وإن قلت أبي شاور ربعي وأهل بلد هذا مثله. قال الشيخ والله ما ودي يا أحمد إنك تصير ثالث لابن عباد وبن عيد اللي هم اللي بعد هذا واللي بعده، هذول علماء الوشم، ما ودي انك تصير ثالث لهم. ابن عباد يقول اي شيء افعل بالعناجر، انا عارف التوحيد بس العناقر عيوا اللي هم الطغاة اللي هم حاكمينهم، ولا الحق واضح ونصحتهم وبينت لهم يا معي وانا معهم، هل انا الا من غزية؟ ان غويت غويت وان ترشد غزية ارشد. وابن عيد محمد بن عيد انت خابر، يقول الشيخ تعرفه، حاول ابراهيم في الدخول في الدين، شف ابن عيد هذا حاول في الطاغية ان يدخل في الدين وتعذر من الناس ان ابراهيم عيا، يوم قالوا يا ابن حلال وحد انت، قال ابراهيم ممتنع وانا ما ينفرد من ربي، والحمد لله قتل هو ابراهيم في يوم واحد، هذا بن عيد امام البلد وابراهيم طاغيه البلد قتلوا في يوم واحد في يوم الصحن سنه 1180، قتلهم عبد العزيز محمد وجنود التوحيد وافلحت الوجوه اللي قتلته، هذا هو دينهم. وبن عيد هذا سياتي وهو جدي انا، هو ابن عيد هذا اللي مع العنقري هو جدي أنا، وسيأتي بعد رسالتين، لكن أفلح الوجه اللي قتله. يوم أن يقولون له الناس هذا درب الهدى يقول والله إبراهيم عيي ما يبتارك الربعي ما يبتارك أنه هالديرتي، هو عارف أنه الحق، جاه ما جاه يعني عدل الله فيه، ولكن خاب وخسر من يدافع عنه اليوم. اللي يدافع عنه اليوم يحشر معه. المسألة حب وبغض ولا وبراء فيها اليوم من أحفاده ولا من أهل ديرته، من يقول والله مقتول مظلوم، هو الصراحة كان وده هو صح وده بالتوحيد، هو الشيخ قايل يقول إنه حاول فالعنقرين يدخل في التوحيد، هو وده بالتوحيد لكنه آثر الدنيا على الآخرة، آثر ربعه وقبيلته وديرته على التوحيد، وجاء ما كفاه وبيض الله وجه من قتله، وجاء من ذريته من وحد الله وصار عالم كما سيأتي إن شاء الله في سيرته. المسألة يعني الدين مو بكذا، الدين مو بالسهولة. الصحابة يوم هاجروا الهجرة وش ثقلها؟ الهجرة أثقل شيء، لكن يوم هاجروا ما تركهم الله عز وجل إلا سنة ونصف، وبعد سنة ونصف من الهجرة يا دوبك الآن توطنوا المدينة وارتاحوا فيها، قال الله انشروا السيوف على من؟ على أهلكم، على أهلكم، أنتم تعالوا المهاجرين قاتلوا أبناء عمومتكم وقاتلوا إخوانكم وقاتلوا آبائكم في بدر، هذه أصعب من الهجرة، لكن التوحيد يفعل كذا. قال ارفعوا السيوف على أهلكم. قال تعالى وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. لكن ما صار بدري، ما صار بدري أشرف أهل الأرض، والملائكة اللي قاتلت في بدر أشرف أهل السماء، إلا يوم هاجر وقاتل القريب والبعيد. قال الشيخ يا أحمد، كان الشيخ شحن به، يا أحمد والله ما ودي أنك تصير ثالث لهذولا، كل ما قلنا له ما الحق قالوا إبراهيم عيا. يا سبحان الله، إذا كان أهل الوشم وأهل سدير وغيرهم يقطعون أن كل مطوع قرية لو ينقاد شيخها، الشيخ هنا يعني الحاكم، ما منهم أحد يتوقف. لو كل شيخ بلد يعني حاكمهم ينقاد للتوحيد كلهم ينقادون. إذن المانع لهم ليس شبهة، ترى الآن يجادلون بالشبهات وهي بالشبهات، لكن ينبغي يصير عندنا فقه. الآن تدرون وش أسباب انتشار مسألة العذر بالجهل؟ توقعون شبهة، في أحد عاقل يظن شبهات عندهم وهي مثل الشمس مي بشبهة. إذن ليش يجادلون بالعذر بالجهل؟ وليش فرحوا بالألباني ورفعوا رايته وقالوا حنا وراك وأنت السلفية الحق وأنت، وطارت العذر بالجهل في أنحاء الدنيا، مع أن مسألة معروفة من أيام نوح عليه السلام، ليش طاروها؟ شبهات؟ لا والله، ولكن مثل ما قال الشيخ لو ينقادون ربعهم تركوا المسألة وانقادوا، فلما رفضوا ربعهم التوحيد أخرجوا مسألة العذر بالجهل وقالوا حنا مع ربعنا، وذولا جهال ومسلمين والحمد لله، إذا جت المسألة هذه ما في لا هجرة ولا قتال ولا تكفير ولا وجع راس، مع ربعنا. المسألة تعود لك مع جماعتك، كما قال تعالى إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم، جعلهم في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية، لكن أهل التوحيد وش أعطاهم الله؟ فأنزل الله سكينته على المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. قال الشيخ كيف يكون قدر الدين عندكم؟ إذا كان إذا انقاد حاكمكم انقدتم، وإذا رفض رفضتم، وش قدر الدين عندكم ونجاة أنفسكم؟ قال كيف قدر رضا الله والجنة؟ كيف قدر النار وغضب الله؟ ما تفكرون؟ ما فيكم عقول؟ قال ولكن ودي تفكر فيما تعلم، لما اختلف الناس بعد مقتل عثمان وبإجماع العلم أهل العلم أنهم لا يقال فيهم إلى الحسنى، مع أنهم عثوا في دمائهم، ومعلوم أن كل من الطائفتين أهل العراق وأهل الشام معتقدة أنها على الحق والأخرى ظالمة، ونبغى من أصحاب علي من أشرك بعلي وأجمع الصحابة على كفرهم وردتهم وقتلهم، لكن حرقهم علي وابن عباس يرى قتلهم بالسيف. أترى أهل الشام لو حملهم مخالفة علي على الاجتماع بهم والاعتذار عنهم والمقاتل معهم لو امتنعوا، أترى أحدا من الصحابة كان يشك في كفر من التجأ إليهم ولو أظهر البراءة من اعتقادهم؟ وإنما التجأ إليهم وزين مذهبهم لأجل الاقتصاص من قتلة عثمان. فتفكر في هذه القضية فإنها لا تبقي شبهة إلا على من أراد الله فتنته، ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يريد الله طهر قلوب. شوف كيف النزع، لأن الله يلقي عليه الحجج. قال تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قوم. الآن معاوية وعلي اقتتلوا قتال نحن نسكت عنه ونقول الله ترضى عنهم قبل القتال وبعد القتال، لكن فيه نقطة تحتاج إلى توقف، والشيخ ترى لماح مثل الصقر يشوف السيرة ويلقط منها اللي ينفعك في التوحيد. قال الآن نبغ من أصحاب علي من قال علي هو الإله وأشرك بالله، لو أهل الشام اللي مع معاوية قالوا زين نبي نجتمع بعذولا نكاية في علي، وحنا نعتقد ان ذولا كفار ومشركين علي مو بإله، لكن سنلتجئ اليهم ونقويهم للاقتصاص من قتلة عثمان ونكون معهم على علي. أتظن ان احد من الصحابة يشك في ردة اهل الشام لو فعلوا ذلك؟ طيب هذا اللي تفعلونه انتم اليوم، انتم اليوم مع العنقري على ابن عبد الوهاب نكاية في التوحيد واهله، يعني تشك في الكفر؟ سبحان الله العظيم. الشيخ ما هو كان يبغى، وهذا ترى عقل الشيخ، هو كان يبغى يدخل الشيخ في المسار والشيخ راح سحبه في الميدان الصحيح، كان يبي يتكي يقول شيخ بالله فصل لي الله يرحم والديك علمني المسألة، قال الشيخ تعال أنا أعلمك المسألة زين. وغير ذلك قولك أريد أمان على كذا وكذا أنت مخالف، يعني يقول ابن إبراهيم أنا والله ودي أجيك لكني خايف على نفسي، يقول أنت مخالف في هالشيء. ليش؟ قال الخاص والعام يفرحون بجيتك مثل ما فرحوا بجيت ابن غنام والمنقور وابن عظيب، جوه مشايخ وعلماء من نجد ما حد قال لهم شيء، لا تتعذر تقول أنا خايف من هالدرعية ولا شيء، مع أن ابن عظيب أكثر الناس سبا لهذا الدين إلى الآن، ومع ذلك يام جاء مو بصفة مقاتل، جاء بصفة مسترشد أو يتعلم أو يسأل، راحوا مقرين محشومين كما أخذنا في الوفود. أهل نجران جاءوا نصارى وصلوا على دينهم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم واستقبل المشرق وما أنكر عليهم عليه الصلاة والسلام، لأن على دينهم الباطل وجوا يسترشدون، والسيد والعاقب رجع وأسلموا. أما إذا يظهر دينه على أنه الحق لا. قال الشيخ كيف لو تجي أنت يا أحمد، كيف تظن أن جي أن يجيك ما تكره؟ فإن أردت تجديد الأمان على ما بغيت فاكتب لي، ولكن تعرف حرصي على الكتب، فإن عزمت على الراضة وعجلتها يعني الكتب علي قبلك فتراها على بنو الخير، وإما جاز عندك كلها بعضها يعني أرسلي الكتب ولو مجموع بالرجب ترى ما جانا هو عارية مؤداه وإن لم تأتنا. الشيخ يبغى كتب بالرجب ما وصلته، وهذا له باللي أرسل الكتب واللي وحد واللي. قال ابن القيم في نونية يا فرقة جهلت نصوص نبيها وقصوده وحقائق الإيمان فسطوا على أتباعه وجنوده بالبغي والتكفير والطغيان، لله حق لا يكون لغيره ولعبده حق هما حقان، لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. المراد تعريفك لما صدقتك إنك نظر في الحق، أنا يقول مصدقك إنك ودك بالحق، تعريفك أن في ذلك الزمان من يكفر العلماء إذا ذكر التوحيد، هذا ابن القيم يقول لما ذكرنا التوحيد كفرونا علماء ذلك الزمان، حتى في وقت ابن القيم كفروا ابن القيم تيمية لأجل التوحيد، قال إذا ذكروا التوحيد ويظنون تنقص للنبي صلى الله عليه وسلم فما ظنك بزمانك هذا، وإذا كان المكفرون ممن يعدون من علمائهم فما ظنك بولد المويس وفاسد. فاسد من هو؟ صالح اللي قبله شوي عكس إيش، صالح بن عبد الله اللي قبله شوي أبا الخيل، لكن هناك ذكره باسمه في الصفحة الأولى صالح بن عبد الله، وهنا قال فاسد مو بصالح. وأمثالهم يوضح تسجيلهم على جواب علماء مكة ونشره وقراءته على جماعتهم ودعوتهم إليه، علماء مكة كتبوا أن ابن عبد الوهاب كافر وأنهم حلال الدم والمال، وهذا فاسد والمويس يأخذون علماء مكة وفتواهم ويقول فتوى علماء الحرم ويسجل عليه هذا والحق ويقرونه في المساجد في القصيم وفي المجمع في كل مكان، حرب على التوحيد وأهله. ذكر ابن عبد الهادي في مناقب الشيخ يعني ابن تيمية لما ذكر المحنة التي نالته بسبب الجواب في شد الرحل، فالجواب الذي كفروه بسببه ذكر أن كلامه في هذا الكتاب أبلغ منه، فالعجب إذا كان هذا الكتاب عندك والعلماء في زمان الشيخ كفروه بكلام دونه فكيف بالمويس وأمثاله لا يكفرون بمحض التوحيد. ذكر ابن القيم في نونية ما يصدق هذا الكلام لما قالوا له إنك مثل الخوارج، رد عليهم بقوله من لي بمثل خوارج قد كفروا بالذنب تأويلا بلا إحسان، يقول يا ليتكم مثل الخوارج، الخوارج كفروا بالذنب متأولين والتأويل باطل بلا إحسان، لكن أنتم كفرتونا بيش؟ الخوارج الآن يكفرون أهل المعاصي، أنتم كفرتونا بماذا؟ كفرتونا بالتوحيد، أنتم الآن تكفروننا بالتوحيد والخوارج يكفرون بالذنوب، يا ليتكم بس مثل الخوارج، نحن ذنبنا لا التوحيد. ثم ذكر في البيت الثاني أن هؤلاء يكفروننا بمحض الإيمان والخوارج يكفرون بالذنوب، وكلامي هذا تنبيه أن إنكار التوحيد متقدم من عهد نوح، فيه من ينكر التوحيد ويعاديه، وكذلك التكفير لمن اتبعه كما قال، وش قال أبو جهل يوم بدر؟ قال اللهم أقطعنا للرحم فأحنه الغداة، يعني يبتهل يدعو على نفسه يستفتح يقول اللهم نحن ومحمد أقطعنا للرحم أحنه الغداة، هو داري الخبيث لكن يلبس على جماعة، فأجاب الله الدعاء ليس دعاء المشرك لكن القاطع هذا هو أقطع للرحم، لأنه رافض التوحيد ويقولون أنك أنت خلنا على شغلنا ولا أنت قاطع للرحم، قال وكلامي هذا تنبيه أن إنكار التوحيد متقدم والتكفير لمن تبعه، وأنت لا تعتقد أن الزمان صلح بعدهم، لا تحسب أن عقب تيمية ولا زانت أمور الناس، بل في ردة إلى يوم القيامة، ما يأتي زمان إلا واللي بعد شر منه، ولا تعتقد أن المويس وأمثاله أجل وأورع من أولئك الذين كفروا شيخ وأتباعه. ترى المشكلة في الواقع، المشكلة في الواقع يبهر. يعني الآن إحنا نسمع عن علماء مثل بشر المريسي وكذا، بعدين يجون في علماء وقتنا علماء أسوأ منه، لكن أولئك عند رجال وضعوا النقاط على الحروف وقالوا هذا بشر جهمي عنيد كافر، وعندنا مثل كذلك هنا اللي ردوا على الشيخ تحسبهم فساق، تلقاهم عباد وزهاد ومؤلفين ومحدثين، لكن حارب التوحيد وأهله. اللي ردوا على ابن عبد الوهاب مثله، لكن الكلام ليس في أنه مؤلف ولا محدث ولا زعيم سلفية ولا الكلام وش موقفه من التوحيد والشرك. قال وعد بن عبد الهادي في من كتبه من كتاب الاستغاثة مجلد، يعني من كتب ابن تيمية، ولفانا من الشام مع مربد، يعني شوف كتب الشيخ يتلقطها تلقط من الشام ويتحايل هذا يرسل له رسائل ابن رجب، ما عنده كتب لكن عنده كتاب الله عز وجل نافع. وسببه أن رجل من فقهاء الشافعية، فقيه شافعي يقال ابن البكري، عثر على جواب للشيخ الاستغاثة بالموتى فأنكر ذلك، وصنف مصنف في جواز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل ما استغاث الله به، وصرح بتكفير الشيخ في ذلك الكتاب، وجعله مستنقص الأنبياء، وأورد فيه آيات وأحاديث، فصنف الشيخ كتاب الاستغاثة رد على ابن البكري وموجود الآن، وقرر فيه مذهب الرسل وأتباعهم، وذكر أن الكفار لم يبلغ شركهم هذا، بل ذكر الله عنهم أنهم إذا مسهم الضر أخلصوا ونسوا ما يشركون. والمقصود أن في زمن الشيخ ممن يدعي العلم والتصنيف من أنكر التوحيد وجعله سبا للأنبياء والأولياء وكفر من ذهب إليه، فكيف تزعم أن عبدة قبة الكواز وأمثالها ما أنكروه، بل تزعم أنهم قبلوه ودانوا به وتبرؤوا من الشرك ولا أنكروا إلا تكفير من لا يكفر. وأعظم وأطم أنكم تعرفون أن البادية قد كفروا بالكتاب كله وتبرؤوا من الدين كله واستهزأوا بالحضر الذين يصدقون البعث. في بوادي في وقت الشيخ يقول يضحكون بالبعث، ما في بعث، ما في أذان، يستهزئون بالصلاة، يستهزئون بالصيام. وفضلوا حكم الطاغوت على شريعة الله، العوارف والسلوم عندهم هي اللي تفصل، وشريعة الله للحضر. يقول الشرع ما يفصل، الشرع ما يخلص، ولا زالوا الطواغيت إلى اليوم، والبادية كثير منهم على هذا الكفر إلى اليوم، يقول لك الشرع ما يخلص، الشرع للحضر، المحكمة ما تخلص، وبعضهم تيجي قضية قتل يروح للشرطة ويتنازل لأن يدري أن الشرع هذا ما يبغى، ويروحون لطواغيتهم حتى يفصلون بينهم. طيب أنت وش تنظر ذولا تفرج فيهم تضحك عليهم؟ قال واستهزأوا بها مع إقرارهم بأن محمدا رسول الله وأن كتاب الله عند الحضر، ولكن كذبوا وكفروا واستهزأوا عنادا، ومع هذا تنكرون علينا كفرهم. لما كفرناهم انكرتوا علينا مع أنهم كفار. من فضل حكم الطاغوت على حكم الله كفر. قال وتصرحون بأن من قال لا إله إلا الله لا يكفر. يا سلام، لا إله إلا الله والشرع ما يخلص، ما يرضى بالشرع، لا إله إلا الله والطاغوت هو اللي يخلص، والعارفة هو اللي يخلص بيننا. ولما كفرهم الشيخ قالوا أنت تكفر أهل لا إله إلا الله، ثم تذكر في كتابك أنك تشهد بكفر العالم العابد اللي ينكر التوحيد ولا يكفر المشركين. شوف ان الشيخ كاشفه يوم قال له بسطري المساله، قال تعال ما بيني وبينك خلاف، كلامك كان زين، شوف وش كاتب في كتابه، ان العالم العابد اللي ينكر التوحيد وما يكفر المشركين انه كافر. طيب انت وش تجادل عنه ابن ابراهيم؟ يجادل عن ناس معينين كما قال الشيخ. قال ويقولون هؤلاء السواد الاعظم ما يتيهون، السواد الاعظم ما يتيهون. هذه كلمه ذو حدين، إن كان السواد الأعظم على التوحيد يلزمهم، وإن كانوا على الباطل لا، أنت الجماعة ولو كنت وحدك. قال ما يتيهون معروف الكلام، فإن قلتم من الأولين وإن كانوا علماء فلم يقصدوا مخالفة الرسول بل جهلوا، وأنتم أمثالكم تشهدون ليل ونهار أن هذا الذي أخرجناه للناس من التوحيد وإنكار الشرك أنه دين الله ورسوله، وأن الخلاف منا والتكفير والقتال، ولو قدرنا أن غيركم يعذر بالجهل فأنتم مصرحون بالعلم. لو فرضنا ان غيركم يعذر بالجهل، ليس في، ترى هنا يعذر بالجهل ليس في الشرك، لكن لو قدرنا ان غيركم يعذر بالجهل في مسألة تكفير المشرك، في مسألة الواقع، فانتم مصرحون بالعلم، مصرح بالعلم، والله اعلم. هذا رد الشيخ على العالم الاول من علماء الوشم. هذا من اي العلماء الاربعه؟ من اي الانواع الاربعه؟ في الاغلب من الرابع، اللي عارف ان كل شيء لكن يقول ابراهيم عيه وجماعتنا عيه وحنا مع جماعتنا. فيأتي الآن سبحان الله يأتي الآن من يدافع عن هذا الصنف يقول هذولا ما ذهبوا للقبور، يظنون إنه ما يشرك إلا اللي يروح القبور. ولذلك الشيخ ألف كتاب أصل الإسلام وقاعدته، وقال المخالف في أصل الإسلام وقاعدته 13 نوع، منهم من لم يشرك لكنه ما دخل في التوحيد أو ما أحبه أو ما ناصر أهله أو ما كفر المشركين. هذه رسالة، وإن شاء الله الأسبوع القادم رسالة الاثنين الآخرين. نسأل الله عز وجل أن يرحم الشيخ رحمة واسعة، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يلزمنا سبيل التوحيد، ولا يفتننا ولا يزغ قلوبنا ولا يكلنا لأنفسنا طرفة عين، وأن يزيدنا نور وبصيرة وثبات في هذا الوقت اللي الناس أكثرهم زاهد في التوحيد وأحب الشرك وأهله. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.